السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، ما زلنا مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وكنا مع سورة النساء، وكنت أتحدث في اللقاء الماضي عن الفاحشة عياذا بالله سبحانه وتعالى، وذكرت أن أغلب المفسرين فسرها في هذا الموضع بالزنا. قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لأنها جريمة عظيمة لا يشهد عليها واحد ولا اثنان، إنما لا بد من أربعة من الشهود، ويشهدون على هذا الشيء كما يشهدون الشمس في رابعة النهار. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذا يدل على أنه يتكلم على المتزوجات كما ذكر بعض العلماء عليهم رحمة الله، لأنه نسب النساء إلينا فقال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، أي زوجاتكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا، أي الأربعة عليهن، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا الحكم ابتداء قبل أن ينزل حد الرجم. قال سبحانه وتعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله سبحانه وتعالى لهن حكما. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، جلد مئة والرجم، كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكرت في اللقاء الماضي أن الفاحشة لها دواعي ولها أسباب، وينبغي على الإنسان أن يبتعد عن أسبابها، وأن يحافظ على عفته وعلى طهارته، وعلى البعد عن مثل هذه الفواحش التي تصيبه بآثام في الآخرة، كما أنها تصيبه بأمراض وضنك وشقاء في هذه الدنيا. ويقول ربنا بعد هذه الآية مباشرة، قال: واللذان يأتيانها منكم. وهنا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في معنى كلمة واللذان يأتيانها منكم. هل معنى كلمة واللذان، لأن اللذان كلمة موصولة، اسم موصول يدل على المثنى، هل معنى واللذان يعني الرجلان؟ هل هذا هو المعنى؟ وما قال الله سبحانه وتعالى واللتان، وكلمة واللذان تطلق على المثنى من المذكر إلى المؤنث. فهل رب العالمين سبحانه وتعالى يقصد في آية واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، يقصد سبحانه وتعالى جريمة اللواط؟ أم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال واللذان يأتيانها منكم قصد الرجل والمرأة، لكنه غلب الرجال كما هي عادة اللغة العربية، إذا اجتمع الرجال والنساء فإن لفظ الذكور يغلب، كما أن الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال والنساء فقال وأقيموا الصلاة، الخطاب للمذكر لكنه للذكور وللإناث من باب التغليب، كما قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما وقيل ادخل النار مع الداخلين، ولم يقل ادخل النار مع الداخلات، هذا من باب التغليب، إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر. على كل، إخواني وأخواتي، اللواط من الفاحشة. ومن العلماء من يقول لو فسرنا واللذان يأتيانها منكم باللواط يبقى الآية الأولى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ربما تتكلم على السحاق مباشرة المرأة بالمرأة، وكل هذه من الفواحش، وكل هذه من الفواحش. فجريمة اللواط أول من خرج بها قوم لوط. أتأتون الذكران من العالمين؟ وكلمة العالمين في القرآن الكريم تعني ثلاثة معان، أو تأتي بمعان ثلاثة. المعنى الأول لكلمة العالمين أنها تأتي بجميع العوالم، عالم ملائكة، عالم إنس، عالم جن، بجميع العوالم. فقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. وأحيانا تأتي هذه الكلمة بمعنى عالم الإنس وعالم الجن، كما في قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا إلا للإنس والجن. وتأتي العالمين بمعنى الإنس فقط، كما في قول الله سبحانه وتعالى أتأتون الذكران من العالمين. وهذه الجريمة اتفق فيها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على أن مرتكب هذه الجريمة يقتل، لكنهم اختلفوا في طريقة القتل. فمن العلماء من قال يحرق، من العلماء من قال يضرب بالسيف، من العلماء من قال يصعد به على مكان عال ثم يرمى، لأنها جريمة عظيمة. لذا علماؤنا عليهم رحمة الله أرادوا أن يسدوا الذرائع التي تؤدي إلى ذلك، فحرموا النظر للأمرد، وحرموا الخلوة بالأمرد ونحو هذه الأشياء. وما الواقع الذي نحياه منا ببعيد؟ فقد ظهر من الفواحش ما الله سبحانه وتعالى به عليم. لذا ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله أو بعض العلماء في قول الله سبحانه وتعالى واللذان يأتيانها منكم قالوا هي جريمة اللواط، هذه من الفاحشة. وعلى ذلك انطلق فريق من العلماء يفسر الآية التي قبلها بأن قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة بأنها بالسحاق مباشرة المرأة للمرأة. وهناك ضوابط بين المرأة والمرأة، حتى قال الرسول صلى الله عليه لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. وهذه الجريمة جريمة السحاق فيها تعزير على حسب ما يرى القاضي حتى يزجر الفاعلة لذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر نساءنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يطهر مجتمعنا من ذلك، وأن يرزقنا جميعا العفة والطهارة. إذن تكلم العلماء في تفسير هذه الآية واللذان يأتيانها منكم، ذهب فريق من العلماء أن المسألة من باب التغليب، وأن الله يتكلم على الزنا بين الرجل والمرأة فيقول واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. كيف أؤذي من أتى بهذه الفحشة؟ قال أؤذيهم بالقول، التأديب بالضرب. ولم يكن آنذاك هناك حد للبكر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يكن هناك حد الرجم. فلذلك في الآية هنا فآذوهما لا أكلمهم بالكلمة الطيبة، إنما أبين لهم أنهم وقعوا في جريمة ما كان ينبغي أن يقعوا فيها. إخواني وأخواتي، من ضمن أيضا الفواحش التي ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان لا جريمة الزنا فحسب، ولا اللواط فحسب، ولا السحاق فحسب، من ضمن الفواحش العادة السيئة، وهي محرمة كما نص أغلب علمائنا عليهم رحمة الله بدليل قول الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم أي في ذلك مع الزوجات أو ما ملكت الأيمان فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى أي طلب بفرجه سوى ذلك سوى ما أباحه الله، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون على شريعة الله سبحانه وتعالى. وعلماء الأصول يقولون إن الشريعة إذا نقلتك لشيء أثقل مع وجود الأيسر دلت على حرمة الأيسر، لأن الشريعة مبنية على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فاستدل فريق من العلماء عليهم رحمة الله على تحريم ما يسمى بالعادة السيئة وجعلها من الفواحش بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا نقل النبي صلى الله عليه وسلم للصوم ولم ينقل لهذه العادة مع أنها أيسر في الفعل على الشباب، دل على تحريم هذا الأيسر، دل على تحريم هذا الأيسر. يبقى إذن هناك أشياء تناقض الطهارة والعفة، ينبغي على العبد وعلى الأمة أن تبتعد عن كل هذا. من ضمن الأشياء التي تدخل أيضا تحت الفواحش عند أهل العلم في المعنى العام: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الآية. قال العلماء عليهم رحمة الله: أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، هذا حرام عليه. يسألونك عن المحيط ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. والمقصود باعتزلوا النساء في المحيط أي اعتزلوا النساء في موضع الحيض وفي زمن الحيض، اعتزلوا النساء في موضع الحيض وفي زمن الحيض. ولذا يجوز للرجل أن يباشر امرأته دون وطئ وإلاش في فترة الحيض كما بينت السنة الشريفة ذلك. لكن من ضمن الفواحش التي ينبغي أن نبتعد عنها أن يأتي الرجل امرأته في مكان الحيض في زمن الحيض، والله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك فيقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في مكان الحيض وزمنه. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في من يفعل هذه الفعلة، فقالوا: عليه التوبة فقط. ومن العلماء من قال: عليه التوبة والكفارة، كما ذكر في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر أن الكفارة كفارة من أتى امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وفي لفظ: إن كان في قبل الحيضة فليتصدق بدينار، وإن كان في آخر الحيضة فليتصدق بنصف دينار. والدينار 4.25 جرام من الذهب الخالص، من الذهب الخالص. ولا يجوز لامرأة أن تمكن زوجها من هذه الفعلة المحرمة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وقد أثبت الطب الحديث أن مباشرة المرأة في فترة الحيض يؤدي إلى أضرار طبية بالنسبة للرجل، ويلحق أضرارا أيضا بالمرأة، ويلحق أضرارا أيضا بالمرأة. ومن ضمن الأشياء التي ذكر العلماء عليهم رحمة الله أنها تندرج تحت الفواحش أن يأتي الرجل امرأته في غير موضع الحرف، أن يأتي الرجل امرأته في غير موضع الحرف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبورها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من ذلك، وهذا محرم عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. ذكر فريق من العلماء: إن كان موضع الحرث يحرم على الرجل حينما ينزل منه النجاسة دم الحيض، فما بالنا بموضع لا ينزل منه إلا النجاسة. فهذه الأشياء يا إخواني وإخواتي تنزل تحت المعنى العام للفواحش، وهذه الأشياء تناقض الطهارة وتناقض العفة. وينبغي على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن طهره الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء، ومن وقع في هذه الأشياء ينبغي عليه أن يتوب وأن لا يستمر وأن يخشى من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المعصية بسببها يظلم القلب، بسببها يحدث وهن في البدن، بسببها يسقط الإنسان من عين الله سبحانه وتعالى، بسببها يحدث للإنسان وحشة، بسببها يحدث ضيق في الرزق. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فضيلة الشيخ علاء، وبارك الله فيك. الله يحييك، الله يبارك فيك، الله يكرمك. جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين. الله يكرمك. وبارك لفضيلتكم ولأنفسنا على التردد الجديد. اللهم لك الحمد. اللهم جعله الله في ميزان حسناتكم وحسنات كل من ساهم فيه. آمين يا رب. ربنا يا شيخ علاء، احنا منتظرين الساعة، انتظروا الساعة. اللهم لأن احنا في آخر الزمان دلوقتي باللي بيحصل دوت، واحنا في قهر جديد. نعم. في الآية الكريمة بتقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وإحنا بنقول دلوقتي حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فقهر شديد وحزن وألم بالغ من ما يحدث لنا يا شيخ في من الهوان اللي إحنا فيه دوت، وقلبي اعتصر وأصابني إحباط شديد وخيبة قلب بالغة من ما حدث القناة أمس. قهري وحزني إن أنا مصرية للنخاع ومش أخذ حق ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا. نحن نعلم يقينا أن الباطل في صراع مع الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الجميع أن الأمر دين، وما دام أن الأمر دين فإن الذي يؤيد هذا الأمر هو الله. فهل إذا أيد الله سبحانه وتعالى شيئا يستطيع أي إنسان ولا أي مخلوق على ظهر الأرض أن يفعل شيئا؟ يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاطمئنوا، ما دام هناك صراع بين الحق والباطل فنحن على الحق إن شاء الله تعالى، وهذا الصراع قائم منذ أن ظهر الحق، منذ أن ظهر الحق. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ علاء؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. اشهد الله العظيم يا شيخ علاء إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتني. والله يا شيخ منصورين بأمر الله، والله منصورين. ألم حزنتك والله كثيرا، وأنا بتفرج على الشيخ أيمن صدح امبارح والتردد كان القناة لغت. نعم. وان شاء الله يا شيخ منصورين، والله انا بعمل ماب وسع على النت وشبكه الشبكه العنكبوتيه يا شيخ، والله ومنتدى الطريق الى الله بالاخص، والله عامل جهود جباره. جزاك الله خير. وبامر الله وبامر الله منصورين يا شيخ، وهنعمل ماب وسع ان شاء الله في انشار التردد بامر الله. اسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك. جزاك الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان الحسنات. وكما ذكرت لاخواني واخواتي اطمئنوا، لما رأى المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم تحزب الأحزاب عليهم قالوا كلمة المؤمنين التي ينبغي أن يقولها المؤمنون الصادقون عند هذه الأزمات، لأن الله أخبرنا بمثل هذا الصراع في كتابه وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك وفي عمر كل القائمين على القناة. أمين يا رب، الله يبارك. أنا بفتح التلفزيون زي ما أنا متعودة كل يوم على قناة الرحمة على التردد القديم، فما وجدتوش، فجريت البحث بسرعة سبحان يعني مسهل الأمور. التردد الجديد ربما يكون أفضل أفضل أفضل كتير من القديم. ربنا يجزيكم خير إن شاء الله. بس أنا ليه تعليق بسيط، وأتابع المسؤولين في الدولة. الدولة. لما حصلت المشكلة بين مصر والجزائر لقيت كل الإعلاميين وكله قاعد يتكلم دلوقتي. دي حاجة بتمس جانب مهم جدا وهو الجانب الديني اللي احنا هنقف أمام الله عليه ونتحاسب. مفيش مسؤول واحد عنده ضمير. أنا لا شوف أنا سأقول لك شيئا واحدا، القلوب ينبغي أن تتعلق بواحد فقط وهو الواحد سبحانه وتعالى الذي يملك القلوب ويملك الكون، ولا يتحرك شيء في الكون إلا بأمره، ولا يسكن شيء إلا بأمره، ونحن أملنا في الله سبحانه وتعالى. أخير فاضل، إحنا دولة إسلامية الحمد لله، فالمفروض يعني إحنا أنا عد عليا جدا إن الشيخ محمد مثلا لو حتى بتنويه بسيط للمسؤولين مجلس الشعب أما قعدش وعملوا استجوابات عشان أخت شقيقة الجزائر. لكن دي قناة بتمسني وبتمسك حاجة، يمكن دي اللي مصبرين على الدولة، هم ما يعرفوش حاجة، دي انتوا اللي مصبرين على الدولة. يمكن كان الموظف البسيط بطران على على على عيشته. يعني أقول لك إيه، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الصواب، ومن قدم معروفا فإنما في الحقيقة يقدمه لنفسه، والله سبحانه وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، والله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن الفقراء للدين، لا أن الدين هو الفقير إلينا، نحن الفقراء إلى الإسلام لا أن الإسلام فقير إلينا، نحن الفقراء إلى الله لا أن الله استغفر الله فقير إلينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وما دامت أن هناك، وهذه لن تنعدم إن شاء الله تعالى في الأمة، ما دامت هناك قلوب صادقة مؤمنة فلتعلم أن نصر الله سبحانه وتعالى آت. وينبغي علينا في الأزمات أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأنتم كما ترون ولله الحمد والمنة سمعتم المشايخ بالأمس والحمد لله، وتسمعونهم الآن وستسمعونهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من كلام مشايخنا ودعاتنا، أن ينورونا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. الله يكرمك، كيف حالك؟ الحمد لله، والله كنا نحبكم في الله جميعا، وأسأل الله رب العرش العظيم أحبكم ورحمة، لأن هي رحمة، رحمة في قلوبنا، يعني رحمة من دون رحمة، والله العظيم لا تشوف الحزن على تردد القديم، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا من التردد الجديد الحمد لله، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يجيب علينا نعمة، نعم والله نعمة دي. أين المسؤولين؟ أين المسؤولين؟ أنا أريد من إخواني وأخواتي أن يتعلقوا بالله. يا إخواني أفضل بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى مكة، أفضل بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بداخل مكة عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث ما حدث له في مكة، وانطلق إلى الطائف وحدث ما حدث له في الطائف، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تبنى دولة الإسلام من المدينة، ثم شع النور في أرجاء الأرض ولله الحمد والمنة، فلله سبحانه وتعالى حكم. يا إخواني ويا أخواتي، هل يستطيع أحد أن يغير في قدر الله شيء؟ ألا فلتعلموا أن هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى، ونحن راضون بقدر الله سبحانه وتعالى، ونحن مطمئنون على ديننا ولله الحمد والمنة، إلا أننا نخاف على أنفسنا نحن، هل رب العالمين سبحانه وتعالى سينصر دينه؟ فهو منصور، هل سينصر دينه بنا أم ينصر دينه بغيرنا؟ فأنتم تعلمون كلام نبينا صلوات الله وتسليمه عليه، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقد قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالمؤمنون الصادقون يعلمون أن الكون بيد واحد سبحانه وتعالى، هو الذي يشرق الشمس وهو الذي يغربها، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، هو الذي يعز وهو الذي يذل، هو الذي يثبت وهو الذي يرفع، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وكما ذكرت لكم إن من فعل خيرا فإنه سيجده، ومن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله يسأل عنه ويحاسب عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. هل أنتم أيها المسلمون الصادقون تخافون على الدين؟ الجواب لا، لا خوف على الدين، إنما الخوف على من؟ إنما الخوف علينا نحن، إنما الخوف على أنفسنا. والله العظيم إنني أتذكر الآن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو يتكلم على قول الشافعي رحمه الله حينما حكم على أهل المنطق الذين خاضوا في علم المنطق وتركوا الكتاب والسنة، بل وجادلوا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنظرات فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان. فكان الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في هؤلاء القوم أن تسود وجوههم، وأن يطاف بهم في البلدان، ويضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أقبل على علم الكلام وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا إن نظرنا إليهم أنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، أما إن نظرنا إليهم بأنهم قوم أصرتهم عقولهم وأهواؤهم فإننا ننظر إليهم بعين الرحمة. فكما ذكرت لكم، نحن نريد الخير والرحمة للجميع، ونريد من الجميع أن يقدم المعروف ليجده لنفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ علاء؟ اللهم لك الحمد. جزاكم الله خير، والله يصبرنا ويصبركم إن شاء الله. وكانت موجهة لمشاهدي الرحمة، يعني جزاك الله خير. إنما هذه فوائد، كلها فوائد. ما نعم. الآن كلها فوائد. نعم. إنما هي بشائر للنصر والله العظيم. الله يفتح عليك. يذكرنا بصلح الحديبية وما حدث للصحابة، وهذه نعم. الفتنة التي نعم. حصلت للصحابة. نعم. وهذا كله يعني وكأن سبحان الله وكأننا نعيش في وقتهم، عندما اعترضوا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الله. وصبرتهم أمنا أم سلمة، وقالت الرسول صلى الله عليه وسلم اذبح الهدي. نعم. وإنما الشيخ محمد حسان بالأمس ذبح الهدي، والله ذبح الهدي، والله النصر قادم، والله إنه النصر قريب. نعم. وجزاكم الله خير إن شاء الله. وإياك، ربنا يبارك فيك. مثل هذه الكلمات الطيبة التي من المحن، كيف نحول هذه المحنة لمنحة؟ كيف نحول الأزمة لنصر وبشرى بيننا؟ فالله سبحانه وتعالى يبلونا بالخير ويبلونا بالشر، فينبغي أن نعلم هذا وأن نعتقد هذا. ألم يقل ربنا في القرآن العظيم: ونبلوكم بالخير والشر فتنة؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم وشيخ الفاضل، الله يبارك، بارك الله فيكم وإياك الله، وجعل الله قناة الرحمة منبر هداية لجميع المسلمين. آمين يا رب. يا رب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدركم ويذل عدوكم يا رب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. والله يبارك. والله العظيم أنا ابني في أولى ابتدائي عمره 6 سنوات الله. لما جه التردد بتاع القناة جايب ورق طبعات من ساعة الكمبيوتر وخطاط، وقاعد جنبي والله العظيم ما لقيت إلا الولد كاتب أكتر من 10 نسخ التردد. الله أكبر. والله وقل لي يا ماما أنا هاخد دوت وأوزعه على المدرسين بتوعي في المدرسة وعلى زملائي. والله العظيم لا تعلم يا شيخ علاء فرحتي كانت قد إيه. نعم. والله أنا أولادي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني بفضل قناة الرحمة أنا كانوا ولادي غاويين أفلام الكرتون دلوقتي أصبح خلاص نسى موضوع الكرتون. عاد دلوقتي بينتظر إمتى بيجي الشيخ محمد حسان في جبريل يسأل والنبي يجيبه. الله أكبر. الله أكبر. والله الله العظيم يا شيخ على هذا الكلام يعني مش عايزة. والحمد لله الحمد لله. حينما نسمع مثل هذه الكلمات الطيبات نعلم العظيم اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. سعادة ما بعدها سعادة. نعم. وإحنا إن شاء الله النصر لينا إحنا، النصر للمسلمين، وربنا سبحانه وتعالى ينصركم ويجعلكم منبر هداية يا رب. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. أنا يا شيخ علاء أنا عندي ثلاث بنات الكبار حافظين القرآن، ادعي لهم يا رب سبحانه وتعالى يثبتهم. أسأل الله أن يحفظهم وأن يثبتهن على الحق جميعا، وجزاك الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لك أولادك وأن يجعلهم من الحافظين لكتابه المدافعين عن دينه سبحانه وتعالى وعن وكذلك جميع أولاد المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟ الحمد لله ربنا يبارك الله فيه. العظيم إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إن شاء الله بإذن الله الرحمة ستدوم ستدوم ستدوم. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هنا في ليبيا والله آلاف المصريين من محافظة الفيوم، إن شاء الله كلنا بلغنا بعض بهذا التردد الجديد. اللهم لك الحمد. هذا الترابط هذا الترابط وهذه الصلة في حد ذاتها نصر. اللهم لك الحمد. أحيى الله سبحانه وتعالى ولاء، وزاد الله سبحانه وتعالى ولاء، وزادنا الله سبحانه وتعالى رسوخا وثباتا. إذا نحن نشكر الله ونحمد الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا شيخ علاء يعني احنا ما نمناش الليله لما بلغنا بعضينا واعلم 4 مليون محافظه الفيوم فداء لقناه الرحمه وانا اولهم. الله يبارك فيك والله يحفظكم جميعا، واسال الله ان يجمعنا جميعا وجميع المشاهدين والمسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. والله العظيم والله العظيم يا إخواني الأمل في الله كبير والبشرى قادمة، ولا نريد من أي أحد من أي أحد أن يحمل يأسا. فإن الدين دين الله، فإن الدين دين الله، والملك ملك الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. نحن نقرأ هذا في كلام ربنا، قل إن الأمر كله لله. نسمع هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله بارك الله فيك يا شيخ علاء. وإياك. الله معك أخوك علاء. الله يكرمك. الله يكرمك ويرفع قدرك. الله يكرمك. وأنا حبيت بس أبارك للشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وجميع العاملين في هذه القناة المباركة، وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذه القناة بحفظه من كل سوء. أمين. وأن يجعلها شوكة في ظهور أعدائها في مصر وفي العالم كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الرشاد، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هكذا إخواني وأخواتي، هكذا إخواني وأخواتي نتقلب في هذه الدنيا. رب العالمين سبحانه وتعالى يفتلينا فيها، ويرى سبحانه وتعالى من الثابت ومن غير الثابت، من الذي يعمل للدين ومن الذي يعمل للدنيا، من الذي يسير في الطريق الذي يرضيه ومن الذي يسير في الطريق الذي يسخطه. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى، أعطى من كل ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعطي منه، أعطى من جاهه وأعطى من منصبه ومن علمه ومن قوته ومن غناه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من بخل فهو في الحقيقة يبخل عن نفسه، وأما من بخل واستغنى تستغني عن الله، تستغني عن نصرتك لدين الله سبحانه وتعالى. هل هناك من يستطيع أن يستغني عن ربه؟ كما يقول الطحاوي في الطحاوية: من استغنى عن الله طرفة عين كفر. لو استغنى الإنسان عن ربه ما بصرت عين ولا نطق لسان ولا تحركت أعضاء، فمن نحن إلا بالله جل جلاله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فمن الله سبحانه وتعالى علينا وجعلنا شيئا مذكورا. أين دفاعك عن دين الله سبحانه وتعالى؟ هل تبخل في دفاعك عن دين الله وتستغني عن تأييدك عن دين الله؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا كلام ربنا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير يا شيخ. وإياك. الله يكرمك. وزادكم الله تقوى ونورا وعلما إن شاء الله. أمين يا رب، وإياكم وجميع المشاهدين، وحفظكم الله وحفظ هذه القناة المباركة، اللهم آمين يا رب العالمين. بالله يا شيخ طمنا على الشيخ حسان والشيخ محمود حسان وان صحتهما جزاكم الله خيرا. الشيخ الحمد لله يبث فينا الأمل دائما، وأسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، ونحن ولله الحمد تربينا على ذلك، أن مثل هذه الأمور ما تزيدنا إلا ثباتا ولا تزيدنا إلا رسوخا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يجعلهم دائما واثقين فيه على يقين من وعده سبحانه وتعالى. وجزاك الله خيرا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا مرحبا بك. الله يكرمك. إيه الله يكرمك. بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يحرمنا وجوها كلما رأيناها تذكرنا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا كذلك. وألا يحرمنا دموعا كلما رأيناها تقربنا إلى الله أكثر وأكثر. اللهم لك. ونتعلم منكم كيف نسجد إلى الله، وكيف نتقرب إلى الله، وكيف نخشع إلى الله. ورسالتي إلى المسلمين جميعا في كل مكان ألا يحزنوا، وأولهم الشيخ محمد حسان. هذا ما حصل، ما حدث، هو خير وفضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد. أين كنا قبل بدء قناة الرحمة؟ نعم. أين كنا؟ كنا لا نعرف أي شيء عن ديننا، ومن الله علينا بقناة الرحمة، ومن ذو أن بث شيخ محمد حسان صوت القرآن كل الناس شغلت قناة الرحمة وكانت مستنية تفتح. نعم. فما كانش لسه حد يعرف أي حاجة، فما بالك بعد هذا النور الذي دخل بيوتنا. اللهم لك الحمد. فالحمد لله رب العالمين. ما فيش حد يحزن، ما حدش يقول، ما حدش يدعي على حد، بالعكس ادعوا لهم ربنا ينور قلوبهم. نعم. ويشوفوا النور اللي احنا فيه، ويشوفوا الاحساس اللي احنا فيه. جزاك الله خير. عمرهم هم هم هم معتقدين انهم على حق، هم ما يعرفوش ان هم فيه. نعم. هم ما يعرفوش ان هم على ضلال، هم ما يعرفوش ان هم بيعملوا. نسأل الله ان يهدي الجميع. يدعوا لهم جميعا بالهدايه. نعم. كل حد ينشر التردد يدعي لهم بالهدايه. نعم. احنا نكون في قمه السعاده لما كل الناس تدخل في الاسلام. الله يبارك فيك. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. بالله عليك وصل رسالتي للشيخ محمد حسان ان ده خير وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، هو اكيد ادرى مننا. ان شاء الله وصلت. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وهذه كلمات والله العظيم طيبة، هذه كلمات طيبة. وأنا أقول لكل إخواني وأخواتي، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك. ما دمت تحافظ على أوامر الله وعلى حدود الله فثق من أن الله سبحانه وتعالى حافظك. ثق من هذا، هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، احفظ الله يحفظك. يقول معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ علاء. وإياك. الله يبارك فيك. نسأل الله أن يرزقك الشهادة في سبيله مقبلا غير مضجرا. أمين يا رب. اللهم أمين. أمين يا رب. وسلامي إلى جميع علمائنا في مشارق الأرض ومغاربها. الله يسلمك ويحفظهم. الله أن يثبتهم وأن يحفظهم من كل سوء. أريد أن أقترح اقتراح. اتفضلي. الله عز وجل يقول في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. فأريد أن أقترح على قناة الرحمة أن تبين لنا، تفتح باب التبرعات حتى لا يكون لأحد على قناة الرحمة سلطة، لا دولة ولا سلطة. الله. وتفتح باب التبرعات حتى تبقى بالجهود الذاتية. نعم. الجهود الذاتية بإذن الله ممكن نشتري قمر صناعي كمان. ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يكرمك وجزاك الله خيرا. والله إني أتذكر قصة ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم عن مالك بن دينار بعد توبته. كان في مكان ما وقدر الله سبحانه وتعالى أن نام، فلما نام قام من نومه فوجد منظرا عجيبا جدا. أتدرون ما الذي وجد؟ وجد حية بجواره. وجد مالك ابن دينار حية بجواره. العجيب أن هذه الحية ما أتت لكي تلدغ مالك ابن دينار، إنما الحية في فمها عود. كلما أكرمكم الله وحفظكم الله، كلما جاءت جرادة على وجه مالك ابن دينار بدأت هذه الحية بهذا العود تزيح هذه الجرادة عن وجه مالك بن دينار، فمن الذي سخر هذه الحية لتفعل هذه الفعلة؟ إنني أقول لكم ولله الحمد والمنة، نحن واثقون من نصر الله سبحانه وتعالى، وواثقون من أن الله سيتم نوره، سيتم نوره، والإسلام قادم قادم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، أي الدين أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، كل مكان يصل فيه الليل والنهار سيصل إليه الإسلام وسيمكن فيه للإسلام. هذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للأمة، وجعل الله أمين. وجعل الله قناة الرحمة رحمة باقية للعالمين أجمعين. أمين. أمين يا رب. فنحن لا نسأل إلا الله عز وجل. أيوة نعم. فهو خير من سأل، فهو خير من سئل، وخير من أجاب. اللهم كما أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. الله أكبر. وإذا استعنت فاستعن بالله. الله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الله ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. الله فيعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله أقول إخوة الأحباب يعني لا يحزنوا، فإن الله عز وجل بيده الأمور كلها. نعم. وهو مسير كل شيء بفضل الله تعالى. اللهم لك الحمد. وربنا يوفقكم جميعا يا رب، ويبارك فيكم جميعا يا رب. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. أعوذ مع كتاب الله ومع الآية التي كنت عندها، وذكرت أن الإنسان ينبغي عليه أن يبتعد عن كل الفواحش، حتى الفحش من القول يبتعد عنه. قل إنما حرم ربي الفواحش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هكذا نتعلم من ديننا، وهذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي أن نجتنب الفحش من الأقوال والفحش من الأفعال. وقد نهى الله سبحانه وتعالى في غير ما آية على هذه الفاحشة، ودعا سبحانه وتعالى من يقع في ذلك إلى التوبة كما ذكر هنا سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. فيدعو الله سبحانه وتعالى الجميع إلى التوبة، لأنه رب تواب، لأنه رب رحيم، لأنه رب غفور، لأنه رب رؤوف، يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يوفق عباده للتوبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كلمت من شوي بس موقف يعني فيه رهبة كبيرة، ف ما كملت كل اللي بنقوله يعني. اتفضل بارك الله فيك. الشيء الثاني اللي عاوز نقوله ان هم اتوا وفعلوا هذا الشيء حتى يعني يكسروا نفسيتنا، ولكن والله لن يصلوا الى مناهم. هذا اولا. ثانيا، هم اتوا بهذه الفعلة بعد ان تأدبنا. نعم. وأدبتنا قناة الرحمة وقنوات الإسلامية. الله خير. وإلا الحمد لله تركنا الردح من زمان، وإلا كنا نذبح حولهم يعني. الله. هذا ثانيا. ثالثا، أشكر لجميع شيوخ قناة الرحمة على رأسهم الشيخ محمد حسان هذا التعامل الرزين والجد الممتاز، يعني بحيث عاملونا وكأن أبنائهم الصغار ويريدون أن يبلغونا بوفاة أمنا. الله يبارك. فأتى الأمر مرة هكذا ومرة هكذا وكل مرة يعطوا معلومة صغيرة على هذا الموضوع إلى أن فوجئنا بتغيير الاسم بالكامل. مش مهم الاسم، أهم الرسالة، أهم شيء الرسالة، الرسالة أنها تصل وتبقى. نعم. وجزاك الله خير وسامحنا على التقصير، والله نتمنى أن نفعل أي شيء ولكن العين بصيرة واليد قصيرة زي ما تقول. لا أنت فعلت، جزاك الله خيرا وذكرتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات المشاهدين والمشاهدات. وأنا أعلم أن الجميع عنده نفس الإحساس أو يزيد، وأعلم هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بالحق وأن يجعل هذه المشاعر وهذه الأحاسيس في موازين الحسنات. والله العظيم هذه المشاعر وهذه الأحاسيس دليل على حياة القلب ودليل على الإيمان ودليل على حب الدين. فأبشروا فأنتم مؤمنون، أبشروا فأنتم محبون للدين. أنتم تحبون الحق، أنتم تكرهون الباطل، أنتم تحبون العدل وتكرهون الظلم، أنتم تحبون النور وتكرهون الظلام، أنتم تحبون الهدى وتكرهون الضلالة. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعمة. وهذا هو الله سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه وفي ملكه كيف يشاء، ونحن ما ينبغي لنا إلا أن نقول يا رب نحن راضون وعلى الضرب، نحن يا رب بإعانتك نثبت وبإعانتك نستقيم. وهنا رب العالمين سبحانه وتعالى يدعو من انحرف، لا من انحرف في أمر الفاحشة فقط، بل كل من انحرف يدعوه الله سبحانه وتعالى أن يقبل عليه. ما أحلم هذا الإله وما أكرم هذا الإله، ما أتم صفات هذا الإله، فهو جزيل العطاء سبحانه وتعالى، وهو الذي أسدى النعماء، وهو الذي يكشف الضراء. فهنا يقعون في مخالفات لرب العالمين جل جلاله ويدعوهم للتوبة، لأنه إله رحيم، لأنه إله رؤوف، لأنه إله غفور جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيقول سبحانه فإن تاب، أي بعد الوقوع في الفاحشة تتوب عليهم يا رب، بعد هذه الجريمة تتوب عليهم يا رب. قال فإن تاب وأصلح، أصلح في الأعمال، أصلح في الأقوال، أصلح في الفعال، فمن بعد زنا عفة، فمن بعد كذب صدق، فمن بعد غيبة، ومن بعد نميمة، ومن بعد هذه الأشياء أصبحون يبتعدون عن كل المعاصي، أصبحون ينتقلون من ظلام لنور ومن ضلال لهدى. فإن تاب وأصلح، أسأل الله أن يتوب علينا وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وإياكم. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما ما أكمل أحكام الإله، أعرضوا عنهما ولا تؤذي، ولا تؤذي الفاسق، ولا تؤذي من وقع في هذه الجريمة بعد التوبة وبعد الإصلاح. إن ظهر منهم التوبة، إن ظهر منهم الإصلاح، الله يدافع عنهم ويأمرنا ألا نذكرهم بهذا الذنب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإياكم أن تبكتوهم. إنما أعرضوا عنهم، أعرضوا عنهم فلا تتكلمون عنهم كلمة بعد ذلك بسوء. ولذا قال فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، أي لا تؤذوا لا الرجل ولا المرأة. لما؟ قال رب العالمين في ختام جميل رقيق إن الله كان توابا رحيما. ما أعظم هذين الاسمين الجليلين الكريمين من أسماء رب العالمين. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله. والله أنا بشوف لما بكلم أحد الشيوخ من قناة الرحمة، الله أنا بكلم حضرتك والله شيخ علاء امبارح فقدناه للحظات، ولا ما بعرفش في التردد أنا وزوجي. والله يا شيخ علاء وإذ جلست اللي قلت يا رب ما تنهينا زعلانين، وإحنا استعنا بيك مش عايزين يا رب حد يدخل بيتنا. والله يا شيخ علاء بفضل الله جبنا التردد الجديد وجات القناة في نفس الليلة. والله يا شيخ علاء اللهم لك نفيس 10 دقايق. والله يا شيخ علاء وإن شاء الله، والله يا شيخ علاء النهلة دي والله بعدها فرج كبير بإذن الله. نعم. والله يا شيخ علاء انا مستشيره خير من البكاء اللي احنا بنبكيه، بس انا مستشيره خير والله يا شيخ علاء. نعم وان شاء الله ربنا ينصركم، وان شاء الله القناه دي هتخش جميع البيوت المسلمين يهود ان شاء الله. اسال الله ان ينفع بها وان يديمها على المسلمين. وان الذهب لا يخلص الا اذا سخن، ان الذهب لا يخلص الا اذا سخن. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والمهم أن نكون جميعا مع صفوف أهل الحق، المهم أن نكون مع صف أهل الحق، لأن الله هو الحق ودينه الحق ووعده حق ووعيده حق سبحانه وتعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. شيخ اريد رقم محمد حسان. ان شاء الله بإذن الله الشيخ سيكون موجودا بعد صلاة العصر في الفتاوى، ان شاء الله اتصل عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. فانظروا لهذه الآية الكريمة حينما يقول تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا. ما معنى كلمة التواب؟ التواب على وزن فعال، صيغة من صيغ المبالغة. وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وكل صفات الله سبحانه وتعالى كاملة وتامة. التواب هو الذي يوفق عباده للتوبة، وهو الذي يقبل منهم التوبة، فوفق لهم ووفقهم للتوبة ويسر لهم أسبابها ثم قبلها منهم سبحانه وتعالى. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. ازيك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله. والله انا حزين يا شيخ. والله كمان يا شيخ. لا لا تحزن، لا والله تحزن. الحمد لله بفضل الله، يعني انا نشرت الترصد والله بالرسائل ان شاء الله. جزاك الله خيرا، واسال الله ان يجعله في موازين حسناتك. ورسلت كل شيء والله في الاردن والله. جزاك الله خيرا، واسال الله ان يحفظكم جميعا. الله يسعدك يا شيخ. الله يبارك فيكم. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه، والله إني أحب كل مسلم في الله. الله أسأل الله أن يجمعنا جميعا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك كل خير يا شيخ. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. إن شاء الله. حفظك الله وبارك الله فيك، وجزاك الله خيرا على ما صنعت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولك، وأن يتقبل منا وإياك صالح الأعمال. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أحمد. اتفضل لك. شيخي ممكن دقيقتين؟ اتفضل. أقول لكل مسلم، العلم جمال لا يخفى ونسم لا يجفى، بعيد المرام لا يصاد بالسهام، ولا يقسم بالأزلام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الأعمام، ولا يكتب للغلام، جبل لا يتسنم إلا بخطى الفكر، ولا يغرس إلا في النفس، ولا يسقى إلا بالدرس. ولقد جعل الله عز وجل ذكره وتدارس علمه الشرعي في المجالس من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، بل هو طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، به تطمئن القلوب وتنفرج الكروب وتغفر الخطايا والذنوب. يقول تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا سألني سائل يا إلهي ننال كل هذا بفضل العلم وفضل مجالس الذكر، أين أجد كل هذا؟ أقول لكل سائل في نسائم الرحمة وبين علمائها، فجزاهم الله عنا كل خير. جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع القنوات الدينية وجميع من يدعو إلى الخير، سواء كان عبر الشاشات أو بقلمه أو في المسجد، لما يحبه ويرضاه. فهي دعوة الله سبحانه وتعالى، وهنيئا لمن شرفه الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله داعيا إلى الله، أو يساعد الدعاة إلى الله ويعينهم حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ويبصر الناس بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الله إنه لكلام طيب، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظك وأن يجعله في موازين الحسنات. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء. نعم اتفضل. جزاكم الله خيرا يا شيخ. ميز. انا بس عايزة اشارك مع حضرتك، انا يعني بفضل الله في ناس كتير زعلانة، بس انا عندي يقين والله انا مش زعلانة قايدة امنا، بالعكس انا مستشارة خير باللي بيحصل. اللهم ويكفيكم شرفا ان مثل هؤلاء تحركوا نحوكم، والله ده يدل على يعني انكم على الطريق الصحيح. انا بس عايزة اوصل صوتي لليهود والكل اللي بيحاول يهاجم الاسلام، مهما تعملوا احنا عايزين طريقنا. انا واحدة من بنات المسلمين بقول باعلى صوتي باسم كل بنات المسلمين، يا يهود احنا لن نتزوج الا عشان نجيب الرجالة اللي هيقتلعوكم من ارض القدس. الله يبارك فيك يا اختي. يعني مهما عملوا احنا عارفين طريقنا، ومهما ظنوا ان احنا بعدنا لا احنا قريبين. وعايز اقول والله حاجة يا شيخ، ان المهنة اللي الرحمة فيها دي بتفكرني يعني دايما الهجوم على الاسلام بيلفت انظار الناس لي. نعم. فالرحمة هكذا، الناس اللي ما تعرفش ايه الرحمة دي هتدور وتعرف ايه الرحمة. نعم. دي وهذا ما حدث. سبحان الله، ده يقين، ولله الحمد يقين والله. سبحان الله. فيكفيكم شرفا ان هؤلاء تحركوا نحوكم، والله وكل الخير ان شاء الله قادم. اسأل الله ان دعوتنا معاك. والله يا شيخ انا واحدة من الناس اللي لما لقيت سبحان الله تفاعل ده مع القناة قلت انا فين، ولعلي واحدة من الناس يعني اللي حصل معايا ده يكون حصل مع ناس كتير فوقها. يعني مش عايز اقول المحنة دي هتمر ان شاء الله، بس ها مين هيبقى معانا ومين هيبقى مش في دماغه في ركن لوحده؟ يا ترى هنيجي يوم القيامة نقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما؟ انا رأيي ان الفرصة لسه قائمة ان احنا نشارك بكل شيء ممكن نشارك به، عشان ما نجيش نقول في الاخر يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. فالفوز ده شيء محقق واكيد للقناة باذن الله، لانها اسال الله ذلك. طريق ربنا ارتضى لعباده. جزاكم الله خيرا يا شيخ. الله يكرمك. ودعواتنا ليكم والله بكل توفيق. جزاك الله خيرا وحفظك الله وجميع بنات المسلمين، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا جميعا بحفظه، وان يرعى القناة بعنايته وحفظه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية الكريمة: إن الله كان توابا رحيما. نعم، الله سبحانه وتعالى تواب لكل من عصى، لكل من فرط، لكل من أذنب، فلتعلم إن الله تواب. لكن بادر، فأنت لا تدري متى تأتيك المنية. ويقول الرب سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما تاب سبحانه وتعالى إلا لأنه تواب رحيم، ولذا ذكر صفة الرحمة. وبعض العلماء يقول إن التوبة للتخلية وإن الرحمة للتحلية، فقالوا إن التوبة معناها أن الله يغفر له الذنوب، والرحمة معناها أن الله سبحانه وتعالى يحقق له الأجر ويحقق له الثواب. فلذا ختمت الآية بقوله سبحانه وتعالى: إن الله كان توابا رحيما، يعني يخليكم من ذنوبكم ويجبر ضعفكم ويجبر كسركم سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى يعطيكم الأجر الكثير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عن كلماتكم وعن إحساسكم ومشاعركم خيرا، وأن يجعلنا جميعا متحدين مستقيمين معتصمين به سبحانه وتعالى تحت لوائه، تحت لواء الحق الذي يرضيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ القناة بحفظه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.